يقول فضيلة الشيخ: لقد علمني أهمية طلب العلم فحرصني على ذلك غير أننا صدمنا بالواقع تعد الحياة بالمتناقضات، فما يبنى في سنة تهدمه الوسائل الأخرى في ليلة، فتنشأ الناشئة في المجتمعات الإسلامية نشأة متناقضة، يقرؤون آية الحجاب في الصباح فيرون ما يناقضها في المساء، فما هو الواجب تجاه ذلك؟ هذا هو الابتلاء والامتحان، ونحن في آخر الزمان من زماننا هذا، وفي آخر الزمان وفي غربة المؤمنين، فلا بد من الصبر كما أخبرنا الرسول يحيى أن زمان الصابرون على ذلك قال العجم والمفرسون بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. هذا الرسل الصحيح سواد غيره، إذا أرضوا الغرباء من الغرباء على من يصلحون إلى فساد الناس، فالأخلاق يصلحون ما أفسد الناس من سنته. الحديث أبي ثعلبة الآمر منه 51 إذا أرسل الله منا ومنه قلبا منكم، وأسباب ذلك قلة الأنصار والأعوان وكثرة المحارف والشبه وكثرة طرق الضلالة والدعاة إليها، فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل مثل 51 من الصحابة، مثل 51 لأنهم يجدون أعوانا في أول الزمن وفي أول مجيء الإسلام وفي نشاط الإسلام وفي نشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان واندحار الأعداء. أما في آخر الزمان فالأسف كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق ما كثرة الشبه، هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد، فلا بد من صبر على ما تعلم ثم عرف ثم علم من تعلم الحق ثم رأى ما يواده، حمد الله على بصيره وحمد الله أن جعلهم من عرف هذا الحق، ثم يعمل ما يستطيع من إنكار المنكر والدعوة إلى الخير حتى يحقق ويعلم، وهذا يشمل ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالفروع، وهذا ما يسبب عظيم الأجور وكثرة الحسنات فيما صبر واحتسب، ويوصله ايضا بالعلم يزيده علما حين يمنى متناقضات من المعين على التوسع بالعلم والتبسط ومعرفه الشبه لازالتها والقضاء عليها ومعرفه السبل التي تعين الحق وتهدي اليه حتى ينشرها بين الناس ويدعو اليها. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.